ربنا الستر في الدين وعن الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدين وعن الآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدين وعن الآخرة. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ونحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا لنا في تفسير سورة الأعراف، والذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها مآل الكافرين وبين أوصاف الكافرين وما كان عليه من كفر ونفور لآيات الله رب العالمين، ولأجل هذا استحق العذاب الأليم. وبين الله سبحانه وتعالى كما قلت إنه لا عذر لواحد فيهم بين يدي الله يوم القيامة، فأنت قد لا يأتيك الشيء أصلا فتقول ما جاء من علم حتى يؤاخذ على صرفي وعدم عملي، ثم قد جاءهم كتاب من الله، ثم قد يأتيك الكتاب والعلم ولكنك لا تفهم ما جاءك لتعثر فهمه ولثقله، فأنت لأجل هذا لم تقبل ولم تقنع به. الله سبحانه وتعالى قسم عليهم هذين العذرين فقال ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذا قالوا ما جاءنا من كتاب وما جاءنا من بلاغ فقد جاءهم الكتاب وجاءهم البلاغ، وإذا قالوا لم نفهم لم نقنع كذا كذا كذا كذا كذا، فإن هذا الكتاب كما وصفه الله سبحانه وتعالى أنزله بعلمه. أنزله بعلم من بقى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت تجد أن القرآن الكريم كتاب يسهل حفظه هذه واحدة، ويسهل فهمه وتدبره هذه الثانية، وتسهل تلاوته هذه الثالثة. القرآن الكريم الكتاب الوحيد الذي يؤخذ سماعا، يعني أنت لا تحتاج إلى أن تكون قارئا وكاتبا متعلما، يعني لا تحتاج إلى هذا، فالقرآن يؤخذ بالإيه؟ بالسماع. ولذلك القرآن الكريم نزل على نبي أمي، فإذا قرأناه فاتبع القرآن. إذا أنت تسمع وكما تسمع تؤدي، هذه واحدة. الثانية ولقد يسرنا القرآن للذكر، والله القرآن يحفظ بكثرة التكرار، يعني أنت حينما تسمع مرة ومرة تجد نفسك قد حفظ. وكثير من أولئك الذين لا يحسنون القراءة والكتابة ويحافظون على الصلاة في جماعة فله يحفظ كما من القرآن الكريم بس بمجرد السماع، لأن الله يسره لذلك ولذلك حينما تفتح صحيح البخاري وتفتح كتاب الإمامة في الصلاة ستجد حديثا له العجب عمرو بن سلمة من قبيلة بني سلمة. عمرو بن سلمة هذا جاء له حديث صحيح البخاري يقول كنت أؤم قومي في الصلاة وقد بلغت من العمر 7 سنين. عمرو هذا يؤم قبيلته بأسرها. ليه؟ قبيلته يوم أن جاءت لتشهر إسلامها وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يعلم الوفد القادم إليه الإسلام، فلما حدثهم عن الصلاة قال فإذا جاء وقت كذا فصلوا صلاة كذا وليؤذن أحدكم ثم فليؤمكم أكثركم قرآنا. فوضع لهم قيدا وشرطا في الإمام الذي يؤم في الصلاة، وأنهم أكثرهم قرآنا. يقول لسه قوم حديث عهد الإسلام. يقول فبحث فلم يجد أحدا أكثر حفظا من القرآن مني. طب هو كان معاهم راح قاعد يسمع القرآن وحفظه؟ قال لا والله. تعبني لما كنت أتلقى من الركبان المسلمين التجار لما كانوا بيعدوا بالقبيلة بتاعته وما كانوا بخلوا السنة ده وبعدين يجلسوا فيقرأ بعضهم القرآن عمرو قاعد به فكان يسمع ويحفظ يسمع ويحفظ وهكذا القرآن الكريم. ولذلك بتجد طفل عنده 7 سنوات ولك حافظ 10 أجزاء 20 جزء يحفظ القرآن كله في الوقت اللي انا اتحدى. شوف انا بقول لك كده والله اتحدى العالم كله لو جئنا بكتاب 30 صفحة وقلنا لأنبغ واحد في العالم احفظ ما فيه بالكلمة واللفظ والسطر. طب اعملها دي في اي دولة يقولوا فيها نوادر هات كتاب 30 صفحة واللي احفظ الكلام زي ما هو قدامك كده سمع لي 30 صفحة زي ما هو قدامك كده امر مستحيل. شو بقول لك ده ما يفعله احد. تأتي بالمصحف 800 صفحة ها وطفل عنده 10 سنين حفظ باللفظ والكلمة. دي حصلت ازاي؟ ولقد يسرنا القرآن. السلام على التعبير مزيك. شوف التيسير من الله التيسير من الله سبحان الله العظيم. شوف سورة البقرة ها كام آية؟ 286 آية. وتلاقي رجل لا يقرأ ولا يكتب يحفظها من أولها إلى آخرها بسهولة كده لك يا احفظ سورة البقرة وتقول له بس واخد بالك. سبحان الله معين لو جه على اي كتاب ثاني يقول له احفظ صفحتين والله لو قعد يكتب. سبحان الله العظيم. دي حاجة. الامر الثالث انك فعلا كما قال الله ما فرقنا في الكتاب من شيء. القرآن الكريم ما ترك امرا يصلح الدنيا ويصلح الآخرة إلا واستمل عليه إلا واستمل عليه. الدعوة إلى العمل، الدعوة إلى الصدق كده، الدعوة إلى حسن الجوار، الدعوة إلى مراعاة الجار، الدعوة إلى الأمانة، الدعوة إلى العدل، الدعوة. كل ما يتعلق بسلوكيات المرء أو أخلاقيات المرء ما تركه القرآن الكريم. ما يكون على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة وعلى مستوى الجماعة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الدول تكفل به القرآن الكريم. وعشان كده لما يطلع حمار الدولة بملكي حمار يقول لك لا سياسة في الدين يبقى حمار. ليه؟ قال الإسلام دين ودولة دين ودولة ما ترك شيء حتى في العلاقات الدولية علاقات الدول ما تركه القرآن الكريم ما تركه القرآن الكريم. فالقرآن الكريم دينا ها ودولة. وهذه ميزة القرآن الكريم كتاب جامع شامل شامل. وصدق الله يقول ما فرجنا في الكتاب من شيء. ما يتعلق بالأرض وطبقات الأرض في القرآن الكريم، ما يتعلق بالسماء والفلك والقمر والشمس والنجوم وكذا كذا في القرآن الكريم في القرآن الكريم، ما يتعلق بالطب في القرآن الكريم. سبحان الله العظيم. حتى يا اخي كيف تنام في القرآن الكريم. وانت قلت لإخوانكم لما بيسأل من اين جئت بصورة نومك قال من السنة والله في القرآن. الله لما وصف عباده المؤمنين قال تتجافى جنوبهم. فعلشان يقول لك ان الاصل ان المرء اذا نام بينام على ايه؟ على جنبه على جنبه. في التعبير القرآني البسيط القرآن ما ترك شيئا على الاطلاق ما ترك شيء على الإطلاق. كذلك لا تجد خللا في القرآن الكريم. والقرآن تحد وربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. 23 سنة وحتى أكون دقيقا 22 سنة ونصف في القرآن الكريم بيتنزل اللي نزل في أول سنة يلتقي مع اللي نزل فيه آخر سنة. لا تعارض ولا تناقض ولا تضارب أبدا أبدا. سبحان الله سبحان الله. ويتحدث العرب أنفسهم. ولذلك القرآن الكريم شهد له الأعداء قبل أن يشهد له الأحباء والأصدقاء. الكافر لما سمع القرآن الكريم قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمطلق وإن أسفله لمغبط وإنه يعلو ولا يعلى عليه وهو ليس من كلام البشر. كل شو ممكن يكون كلام عاد أبدا. أعداء الإسلام أعداء الإسلام الفلاسوف الكندي ورجل يعني كان ضليعا في علم الكلام لا يضارع ولا يضارع في وقته ولا عصره. وقالوا له يا كندي ألا تستطيع أن تجمع لنا كلاما يضاهي ولو آية في هذا الكتاب في القرآن كده؟ قال دعوني أياما. فيسلي دخل الكندي وأغلق على نفسه بابه وبعد أيام خرج كلهم فتحت هذا الكتاب وقال أنا هفتح اللي يطلع قدامي أشتغل على طول. فتحت هذا الكتاب فإذا بسورة هي سورة المائدة طلعت دم سورة المائدة. يقول فأمسكت بأول آية فيه أن أشتغل فيه نعم زواج. فقلت إذا وجدت فيها نداء يا وتنبيها أيها وتخصيصا الذين آمنوا وأمرا أوفوا وتحديدا بالعقود وتحويلا وحلت وتنصيصا لكم بهيمة الأنعام واستثناء إلا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد وتنصيفا وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد. من يستطيع أن يفعل هذا في سطرين؟ أنت أعمل إيه؟ لا نفسه قاعد ولا له أي لازم. قال خلاص أجمع كل دول في سطرين إزاز سطرين إزاز. من الذي يتحدث؟ من الذي يتحدث؟ الله رب العالمين الذي قال أنزله به بعلمه وقال في هذه الآية ولقد جئناهم به بكتاب إيه؟ يا سلام فصلناه على علم. ولذلك والله الذي لا إله إلا هو وسأظل أقسم هذا اليمين حتى ألقى الله وليسمعه كل مغفل مهما كان منصبه مهما كان وضعه إن مهما وضعوا من قوانين وضوابط لن تنصلح حياة الناس ولن ينصلح الناس. إنها قوانين قاصرة فاشلة على قدر عقود أصحابها. ولذلك اعملوا القانون النهاردة ما يعديش شهر بعد شهر قاعدين يعملوا اجتماع عشان يعدلوا في القانون ويلغوا القانون ويلغوا القانون. فلن ينصلح الناس ولن ينضبط الناس إلا بقانون وضعه من يعلم الناس ألا يعلم من خلق. سبحان الله العظيم. يعني تريد أن تثبت أنك أعلم من الله؟ سبحان الله وربنا. أنتم أعلم أم الله؟ سبحان الله. أنت أعلم من الله؟ سبحان الله العظيم. الرب أنزل القرآن بعلمه يعلم من خلق ويعلم ما ينصلح به الإنسان وما يرتدع به الإنسان وما يصلح لك اليوم وما يصلح لك غدا وما يصلح لك على الدواب. وكل هذا تجده في القرآن الكريم القرآن الكريم. ولذلك قلت سبحان الله عاملين قوانين في أوروبا بيعتقد أنها قوانين صارمة كانوا يكبين خبر يكبينه تحت من أغرب الطرائف. الخبر ده بيقول إيه؟ بيقول رجل في بلد ديمقراطية اللي بيعتبروها البلد رقم واحد في العالم في الديمقراطية عارفينها؟ إنجلترا يا راجل إنجلترا بلد رقم واحد في العالم في الديمقراطية. رجل في هذا في إنجلترا طلب من مصنع يعملوا له سيارة ويدخلوا في تصنيع هذه السيارة خامات الفضة وكتبين ان السيارة دي بلغت تكاليفها ما يربو عن 10 ملايين. رجل ملياردير معاه فلوس محيرة هيعمل ايه؟ وعد لها جراش بأحدث الأجهزة الإلكترونية ومش عارف ذاكرين من ليه مش عارف مدخل حوالي 11 باب وكل باب بيعمل ايه والارضية فيها جهاز ايه والسقف ايه والبتاع ايه. وفجأة لقى السيارة سرقت بعد العام ده كله السيارة فيه سرقت فتسمع الكلام ده وتقعد كده تتخيل واحنا في المملكة العربية السعودية. كان معانا اخ دكتور فاضل في كلية اصول الدين، فكان معاه شنطة كان فيها 3000 ريال سعودي وحوالي 2000 جنيه مصري وبعض الاغراق له. شالها في المسجد وخرج. وبعد ما مشينا مسجد من الشارع، على بقول اسم الشارع، كان اسم شارع ام القرى في مكة، انتقلنا رحنا حتة اسمها العزيزية. وبعد ساعتين بيقول الشنطة كل مستقيم الشنطة. رجعنا المسجد الشنطة في مكانها، لا حد قدر يشيلها ولا حد قدر يجي جنبها. وكل واحد عبر لو حط ايده عليها ثمنها ايده. الاسلام ده دين تقطع وخطع، هو بيقطع ده، هو كفايه انك تعرف انك هتتقطع، مش هنلاقي ايد يقطع. شوف انا بقول لك ايه، مش هنلاقي ايد يقطع. طب يا اخويا قوانين الرحمه بتاعتكم بقى عامله لنا ايه؟ وذلك يسرق وروح داخل السجن وهو داخل لو على ايه؟ قول لي بس اظبط لي عمليه لما اطلع. خلاص ايه بيظبطها هو داخل، ولا تعمل له ايه ولا اي حاجه. حشاش بيخش يحشش، والعربي بيخش ويسرق هو وبيسرقوا جوه، سبحان الله العظيم. فالقوانين فاشله زي الوضعينها، قوانين فاشله. يا راجل عندك قانون الله اللي ربنا قال انزله بعلمه، اللي قال ولقد فصلناه على علم، وجاي تجيب لي قانون دوله كافره، قانون فرنسا. بالله عليكم اليس هذا بالتغفيل والسفه؟ اليس هذا بالتغفيل والسفه؟ قانون الله، قانون الله. ولذلك فعلا والله لن تستريح هذه الأمة إلا في ظل القرآن الكريم. الله إلا في ظل القرآن الكريم، في ظل القانون ده، السرقة والغش والكذب والضلال. وما قلنا لك هو الله. ولذلك تعالى النهاردة في أي خناق، أي خناق، لا أي صايع أي ضايع أي منحل، طلع ستين أو نطة فاتح كرش واحد خلاص، بعد شهر تلاقيه الشهر عندي ولا اي حق، وعنده سعيد تحقير شو واحد فاي. طب خليني طبقه الاسلام كده، هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه قصاص. يوم ما يعرف انه لو اتفتح كرش، كرش واحد هيفتح كرشه ها، ولا هيدفع بيه قد كده، مش هيقدر يعملها. التسول والبلطجة والسرقة وكل المظاهر الفاسدة اللي انت شايفها دي، والله لاننا ابتعدنا عن كتاب الله وعطلوا شرع الله. كل المفاسد اللي انت شايفها دي، لذلك يا اخي سبحان الله ترى بتقول له طبق شرع الله. انت تريد ان تريحه، لان هو هيستريح، هو هيستريح. يعني النهارده فعلا وزير الداخليه بيعاني من كثره المشاكل اللي عنده، هيلاحقها على مخدرات ولا على سرقه ولا. طب ايه اللي مخليه كده؟ والله لو في شرع الله لانبصر كل هذا، لانبصر كل هذا. من زيادة يا راجل في المملكة العربية السعودية يسيب المحلات مفتحة ويروحوا ها يصلوا، انت بتركن عربيتك بقفلها وحاطط لها جهاز انذار ومش عارف عامل ايه، تخرج ما تلاقيهاش يا راجل، وتبقى قاعد نص ساعة تخرج ما تلاقيهاش، واللي تلاقي لا كاسيت ولا سماعات ولا ايه ده، سبحان الله العظيم. يقول لك مش ملاحقين على السيرة، ومش هتلاحقوا ان شاء الله، ومش هتلاحقوا، مش تطلع على اي حاجه، سبحان الله. فانت فعلا فعلا يا اخي سبحان الله، كتاب جاءك بعلم الله، ده بعبد الله، لكن القانون الفلاني وضعه فلان، والمش عارف النظريه الفلانيه قال عليها فلان، ويقعدوا يتفاهموا كده. طب واللي قال عليه الله رب العالمين؟ شوف الغباء والجهل اللي احنا فيه، غباء وجهل. فشوف العباره، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه. مين اللي فصل؟ الله تعالى، وسلام على التعبير. علم، علم. تترك شيء جاءك بعلم الله وتبحث عن علم التعبانين، واي قانون بقى جالهم الدره زمار. القانون الدولي، الدوله امريكا اللي عاملاه يا اخي، ربنا ياخدك انت وامريكا في يوم واحد. امريكا ايه وهباب ايه؟ وهباب ايه؟ ده انا بقول لك قال الله وقال رسول الله. مش فاهم انا الناس دي كيف بتفكر، وكيف هتلقى الله والله، وكيف هتلقى الله. لذلك القران الكريم فعلا هدى يهديك، تستطيع من خلاله تتبصر كل صواب وتتجنب كل خطأ يذله واحصل على رحمة الله. ولذلك ربنا يقول هدى يبقى ده ينفعك في الدنيا ورحمة ينفعك فين؟ ها في الاخرة. بس مين؟ بس مين يا حبيبي؟ لقوم يؤمنون. ما هو اللي هيستفيد؟ مين اللي هيستفيد؟ اللي يؤمن بيه كده. لقوم يؤمنون. والايمان ده مش كلمة، الايمان ده التزام وعمل، التزام وعمل. فهتحكم كتاب الله فانت مؤمن، مش هتحكمه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وربنا قال افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله. يا سلام يا سلام على العبارة ومن احسن من الله حكما. يا سلام على العبارة. مين صحيح؟ مين؟ لا اله الا احد. سبحان الله سبحان الله. تقول الكلام ده لمين وتحطه فين؟ لما تقول تبقى انت قليل الادب خارج عن الحد. ده انا اللي بقول لك التزم بما جاء عن الله القليل الادب، ولا انت اللي طارق ما جاء عن الله انت اللي سبتيه قليل الادب؟ مين فينا اللي قليل الادب؟ احسبوها ازاي؟ احسب ازاي؟ احسب ازاي؟ المقاييس فاسده، مقاييس فاسده. ولذلك فعلا لا يستفيد من القران الا المؤمن. يا ربنا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. اللي هيستفيد مين؟ اللي هيستفيد التقي، غير التقي وغير المؤمن ده هيلتزم هيبص. ولا ولذلك سبحان الله فذكر بالقران ما يخاف وعيد. بس اللي مش هيخاف ها هتنفع التذكره، بس هتاخد منه تحكمات وخدمة على جناحك وانت قليل الادب ويقطع لسانك ويجلدك ويوقف حالك ويحاربك، مش كده؟ هتاخد منه. ولذلك سبحان الله شوف السيده مريم امرأة وضعيف وفي مكان خالي كده وقاعدة، وبعدين يأتيها ملك الوحي جبريل في سورة بشر. شوف العبارة اللي قالتها، قالت إني أعوذ بالرحمن منك. مين بقى اللي ممكن يخاف من إنها تقول أعوذ بالله ويعمل لفظ الدلالة بحساب؟ فقالت له إني أعوذ بالرحمن منك إيه؟ إن كنت فقيه لو مستقي. لأن لو قعدت تقول له القرآن كله ولو قالت له ميت الله بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ ولا حاجة ولا حاجة ولا حاجة. سبحان الله. ففعلا لا يستجيب ولا يستفيد إلا مين؟ إلا مؤمن فقير. إلا مؤمن فقير. أهل الكوكب بقى كان في آيات القرآن تتنازل هيحصل كذا وهيكون كذا وهيحصل لكم في الدنيا كذا وفي الآخرة هيجرى لكم كذا، كانوا يقولون تهكما. عايزين نشوف ده مش كده؟ يقولوا النبي كده احنا عايزين ده بقى يحصل. وقال لهم لما يحصل هنصدقك. ولذلك ده تخفيف. شوف ربنا قال ايه بقى، هل ينظرون الا تأويله؟ ها عشان يؤمنوا منتظرين ان كل اللي فيه ها يحصل. هم قالوا كده وقتها نعمل ايه؟ مصدقك. طب ما هو حينما سيتم كل ما في القرآن الكريم هيكون فات في الأوان. ولذلك معنى هل ينظرون إلا تأويله، هل ينتظرون إلا وقوع كل ما جاء فيه؟ عشان يؤمنوا مستنيين إن كل اللي قاله القرآن الكريم إيه؟ يحصل. إذا منتظرين قيام الساعة ما نقدرش مصدقينها وقالها القرآن الكريم، مش كده؟ يبقى منتظرين قيام الساعة. ولما تكون بقى اهو تحقق تأويل القرآن الكريم فوقع كل ما جاء فيه، خلاص وقع كل ما جاء فيه، عندها ها هينتفع بقى ينفعهم ابدا. وزي كيف ربنا بيقول ايه، قل هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقع كل ما فيه ويتم كل ما جاء في القرآن الكريم. واخر حاجة احنا بننتظرها مما جاء في القرآن الكريم، احنا نؤمن بكل ما جاء فيه ما وقع وما سوف ايه، لكن احنا بننتظر ايه؟ ايه اللي فاضل لنا؟ قيام الساعة وما يعقبها. وما يعقبها ينتظرها ايمانا، هم ينتظرونها تعليقا للايمان، احنا بننتظرها مؤمنين بيها. هم مستنيين لما تحصل ويقولوا ايه ده؟ ها يقولوا اهملنا ينفع؟ فشوف ربنا يقول ايه ده، هل ينظرون إلا تأويله الوقوع كل ما جاء في القرآن الكريم يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل نسوه اهملوه ترك العمل به. عايزين ايه بقى؟ عايزين ايه بقى؟ الخلاص من مهمتي. الخلاص من مهمتي بالذات هذا الحاجتين. طريق ايه؟ الطريق الاول ان يأتي من يشفع لهم. يقول الخالق سبحانه وتعالى معلش عشان خاطر كده خلاص. اول حاجه الثانيه ان ياخدوا فرصه ان ربنا يردهم للحياه الدنيا. ها هم بقى خلاص بقى عندهم ايمان وشفاء وهم يعملون عملا ايه؟ صالح. طب اي شيء من الاثنين دول ممكن؟ والله لا يمكن، والله لا يمكن. الشفاعه قصرها الله على عباده المؤمنين، والرد للحياة الدنيا باب غلقه الله سبحانه وتعالى، زي ما ما ما ما ما ما ما ما ما قال سلم جابر ابن عبد الله وقيل أبوه عبد الله قد استشهد في غزوة أحد، فقال له يا جابر إن الله سبحانه وتعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا بغير حجاب، فقال يا عبد الله لحديث البخاري تمنى علي، فقال يا رب أتمنى أن أعود فأقاتل فأقتل في سبيلك مرة أخرى، فقال يا عبد الله قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. خلاص خلاص طلب المخفوض. هم بقى يدوروا على البدين المقفولين دول ولن ينفعهم. أي البدين؟ قل الذين نسوه من قبل هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ في حد يشفع لهم؟ ولذلك هم يقولون فما لنا من ايه؟ من شافعين ولا صديق حميم. حتى الاصنام اللي قلنا يعني يقربنا الى الله ايه؟ زلفى ويشفعوا لنا كده ويتكلموا مع الله حقنا ونعمل. كل ده ما ينفع، ما ينفع. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ما فيش. فبالتالي او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. نبدل بقى، نبدل بقى. ينفع؟ ربنا يقول قد خسروا انفسهم. وما دام ربنا يقول قد خسروا انفسهم اذا مصيرهم النار. قمه الخسران ذلك هو الخسران ليه؟ المبين والله المبين جهنم وبئس المصير. ها وضل عنهم ما كانوا يفترون. طب هم ضل عنهم يعني غابوا عنهم ما نفعهمش. ما كانوا يفترون هم مين؟ كانوا طارة يزعمون ان الاصنام تنفع، هيلاقوها يبقى ضلت عنها. مختارة يعتقدون ان السادة والكبراء سينفع لهم اذا المغفلين بتوع دلوقتي خدام سيده، مش كده؟ خدام سيده اضرب يضرب، كفر كفر، اعمل اعمل، خدام سيده واعتقد ان خدمته لسيده دي ايه اللي يحصل؟ بتنفعه ان كل ده ينفعه. اتفرج عليك فلا اتيهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبير. اعمل ايه؟ هو فعلا والله عنهم ما كانوا ايه؟ ما كانوا يفترون. لا عبادتهم الاصنام نفعتهم، اللي كانوا بيفتروا على الله انهم شفعاء عند الله ولا صائد فيما بينهم وبين الله. ضل عنهم ما كانوا يفترضون خدمتهم لاسيادهم. يقول لك انا عبد المامور خيبك الله وانت صدقت، لان فعلا اصبح عبدا لمن ايه؟ يامره يامره وليس عبدا لله. لان العبد اللي بيكون عبد لله لا يمكن ان يطيع احدا في معصيه الله، مش ممكن مش ممكن. الذي يريد ان يكون عبدا لله لا يمكن أن يطيع أحدا، خذها قاعدة، في معصية الله. يبقى قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يفترون. تيجي بقى تسأل نفسك وتقولي بعد ما تقرأ الآيات دي نار جهنم وآخرة ناس هتبعث. طب ما في ناس ماتت يا أخي من آلافات السنين مش كده؟ وفي ناس تمزقت وتفرقت. طب اللي مات من آلافات السنين ده ها خلاص كريته الأرض بأتراب، وتربى شوية حبة دخلوا في بنا طول بيت وحبة مش عارف راحوا فين وحبة فين وحبة فين ها؟ واللي مات غريق ده السمك كله وسمك كل سمك وسمك كليبة لأدمين بقى عمال يتفرق ها؟ في أحشاء العالم الناس دي بعث كده رسول الآيات عمال اتكلمنا عن بعث وبعدين الكل يطلع ويرجع زي ما كان الآن وبعدين سبحان الله العظيم نار الآن يقول لك يا أخي سبحان الله العذاب بالنار أمر موقوت أمر موقوت يعني أنا زي ما قلت لك من قبل أنت لو أردت أن تعذب واحدا بالنار تحط فيها قد إيه بعد 10 دقائق تزهق روحه مش كده هتقدرني تعذبه بالنار ابدا ازاي النار مشتعلة فيهم والروح ايه ها موجودة حاجات غريبة كده وبتاع الجنة ده ياكل ويشرب مش هتغور مش هتبذل مش كده مش هيكبر سنك واقف عند 30 عند 30 وتخش ايه ها كل واحد فيك هيخش معدل معدل يعني ايه النور حلو كده يعني اللي هتلاقي بقى اللي شعره وقع وقرع ولا الوعرج ولا اللعمه ولا المخنشر ولا اللي بعد ولا مش هتلاقي الكلام ده كل داخل معدل حلو كده كله النور ده عمرو بن الجموح روح النبي يلح علي وكان اعرق يقول له اريد الخروج للقتال يريد الخروج للقتال فعايز يقاتل في غزوة احد وله اولاد وخرج للقتال سبحان الله بنوك قد كفاوك لا هو مصر طب انت ممن عذر الله اعرض كان اعرض ممن عذر الله يوم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اريد ان اطأ الجنة بعرجتي انا عايز مشاعر في الجنة كده هو فاكر ما يخش الجنة يوم يخرج ويقاتل ويقتل ويستشهد لأن النبي يقول ايه والذي بعثني بالشعر لقد رأيته يطأ الجنة برجله سليمة وفاكر يخص بها لا الله عرف هيبقى اعرب ولا المكسح مكسح ولا وعر وعر ولا لا كل ده تصلح كل ده تصلح خص بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله نار ابدا وجنة ابدا وبعث ونصور الحاجات دي محتاجة لايه وبعدين ايه خلائق من اول ادم حتى الان مليارات ده الهند اول امبارح بتحتفل بالمولود رقم مليار المولود رقم مليار الف مليون رقم مليار جيل الهند الهند فيها مليار ده النهارده ده مليارات بقى المليارات دي علشان تقعد تحاسب كل واحد فيها ها كل واحد بس فيها الحساب على المال انك هتتحاسب على كل قرش مما اكتسبته وفينا دي المساله دي عجب ايه وعلي ربنا يقول اسرع الحاسبين ازاي دي كل الحاجات دي تقعد تحسبها كده تقول بس هي تحتاج الى قدرة قدير ومن هنا ساق الله لك الايات التي تشير الى قدرته فشوف الآية اللي بعد دي بتقول لك ايه ها بتقول ايه قانون ها ان ربكم ليه الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش تسأل الآية دي جت هنا ليه؟ قال لك لأن اللي اتقال قبل كده أمور إذا انشغل الذهن بها أدرك أنها تحتاج إلى قدرة فائقة فجاءك الله بالآيات التي تشير إلى قدرته تقوم لما تجد بقى قدرة الله الفائقة في خلقه وتقديره وتدبيره تعلم أن الله لا يعجزه شيء لا يعجزه إيه؟ شيء خلاص؟ يبقى اذا عرفت ليه الايات دي جايه بقى، عرفت ليه الايات دي جايه. والجاري غالبا لما تجد القران الكريم يتحدثك عن ظن المرء بعث من فوق، تجد بعد منها الايات التي تشير الى الخلق والامر والتدبير. ليه؟ عشان ربنا يقدر، اللي قدر انه يعمل ده قادر على انه يعمل ده، وهو عليه هين، وهو عليه هين، وهو عليه هين. دي واحد. اثنين بقى هتاخد بالك من الايه دي، اسمع خد بالك. ربنا بيقول ايه؟ ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض. طبعا في ايات اخرى ما بينهما، مش كده؟ خلقهم في قد ايه؟ قال في ستة ايام. طب ليه؟ طب ليه؟ انما امره اذا اراد شيئا إيه؟ ان يقول له ايه؟ كن فيكون. وما امرنا الا واحدة كايه؟ كلمح بالبصر. كيف العملية بقى كلمح بالبصر؟ وكن فيكون. لماذا خلقت السماوات والارض في ستة ايام؟ ها؟ ما كانتش كن وراحت كيف وكلمح البصر. ليه؟ واخد بالك؟ ليه؟ وعندك حديث اخرجه احمد في مسنده وهو ايضا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح الستة ايام دول اللي اتخلق فيهم الايه؟ السماوات والايه؟ السماوات والارض. السماوات والارض. خلاص؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يشرحهم كده. فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: خلق الله سبحانه وتعالى التربة في يوم. تربة. خلاص؟ التربة دي اتخلقت في يوم. ثم خلق الجبال في يوم. الاثنين. ثم خلق الشجرة في يوم. ادي ثلاثة. ثم خلق المكروه في يوم الثلاثاء. ارجع بقى ثلاث ايام عشان تعرف كل يوم كم ايه. قبل الثلاث ايه؟ الاثنين. قبل الاثنين ايه؟ حد. قبل الحد ايه؟ السبت. تعرف ان اول يوم بدأ فيه الخلق كان يوم ايه؟ كان يوم السبت. طبعا على خلاف ما بيقول اليهود لما خلقوا خلقهم ست ايام استريح يوم، شفت تعبير اللي بيقولوه؟ استريح يوم السبت. تعب فاستراح. وهم سافلة عندهم بيتعب ويمشي وما يعرفش وما ياخدش باله كده. اليهود عندهم الله كده. تقرأ العهد القديم في سفر التكوين في خلق الجنة، وبعدين يتكلموا في كده: خلق ربنا الجنة والثمار والغص، وبعدين جعل فيها آدم، وبعدين آدم جاءت حية والحية تمثلت مش عارف ايه، واغرته وخليته ياكل من التفاحة، ومراته اللي دفعته الى هذا حدته طويل. وبعد ان اكل ادم نظيم، هو اللي خلاني اعرف كده نظيم. اسمع بقى تعمل ده. فنزل الله الى الجنه يبحث عنه، بس انه قاعد شقه واخد بالك انت، وراح نازل يدور عليه. سفله والله سفله، نزل يبحث عنه. شو بيقول ايه بقى؟ يقول لك: فتوارى ادم واختبأ. راح مستخبى من مين؟ مش خد بالك انت. فاخذ الله ينادي: يا ادم اين انت؟ انت فين؟ قول لي عشان ما تتقدميش بقى، عشان ما اقصد اقول عليه. شوف التخفيل. سفاله، حقاره، عقليه وضيعه. والله ما تقعد تتفرج دول كيف يصدقون هذا الكلام ويؤمنون به؟ تفهم ان دي انخاخ عفنه. اللي بيصف هذه الانخاخ بالتحضر والرقي. تحضر ايه؟ يبدا كالانعام بل هم اضل. فعندهم ربنا ست ايام شغال واستريح في اليوم الايه؟ السابع، اللي هو كان يوم ايه؟ اللي استريح يوم السبت. استراح، لذلك عندهم يوم السبت ريح. لذلك ربنا رد على هذا في القران الكريم: خلق السماوات والارض في ست ايام وما مسنا من لغوب. من تعب، ما مش ست ايام عشان كانت محتاجه الجهد وبعد كده تعبنا فاستريحنا، لا، فيجي النبي يقول لك يوم السبت ربنا خلق الايه التربة، يوم الاحد الجبال، يوم الاثنين الشجر، يوم الثلاثاء جعل في الارض المكروه المكارف بقى اللي بنصاب بيها، يوم الاربعاء جعل الله في الارض المقدور الاقدار ده واقدار الناس واقدار كل حاجه خلاص. يوم الخميس بث فيها الدواب، ادي السماوات والايه والارض. لذلك اليوم اللي استثني مش يوم السبت، هو يوم ايه الجمعه، ربنا ادخلوا ليه فيه خلق الله ادم. ولذلك هو النبي يتكلم عن يوم الجمعه يقول وخير يوم تطلع فيه الشمس، خلق فيه الله ادم وقبضه وفيه تقوم الساعه حتى القيامه بلا فين جمعه، حتى القيامه بلا فين جمعه خلاص. ايه الايام دي؟ يقول لك طيب عرفنا الايام الست، ست ايام بتوع الاسبوع باستثناء يوم الايه يوم الجمعه، ده خلق فيه ايه؟ خلق فيه ادم. طيب ما زال السؤال قائما، ما زال السؤال قائما، سبحان الله يا رب، ست ايام تخلق السماوات والارض، ان الله يحتاج الى ستة ايام؟ لا، امره يحتاج الى هذا زي ما قلنا كن فيكون، واحدة كلمح بالبصر. طيب لماذا خلق السماوات والارض في ستة ايام؟ قال اهل العلم كان ذلك لسببين. ماشي؟ قل ان شاء الله تعالى ان اهل العلم اخبروا ان الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض في ستة ايام وكان قادرا على ان يخلقهما بقوله كن فيكون. قالوا ذلك لسببين. عايز تعرفه؟ مش عايز؟ خلاص خلاص انتوا مش عايزين، عايزين تعرفوه ان شاء الله بيوم الحد القادم باذن الله نعرفهم سوا. الاخ داعي باب يقول لي هناك حديث كذب ابراهيم ثلاث كذبات، وطبعا ذكر الحديث، هذا حديث طبعا صحيح في صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كذب ابراهيم الا ثلاث كذبات ان كان في الله، قوله اني سقيم، وقوله بل فعله كبير من هذا، بل كان في الله واحده، وهو ان نزل بارض رجل جبار فسأله عن المرأة التي معه، كان معه زوجة سارة، فقال هي أختي، ثم جاء إليها فقال اصدقيني القول، فلئن سألت فقولي إنك أختي، فليس بهذه الأرض مسلم غيري وغيرك. الآخر يقول لي والنبي سئل هل يكذب المؤمن؟ قال لا. فهل هناك تناقض بين الحديثين؟ يا أخي المؤمن لا يكذب إلا الكذب المباح، هناك كذب أباحه الشرع، أباحه الشرع، والذي يفعل هذا الكذب لا وزر عليه، بل أنه يؤجر، بل أنه لو استبدل الكذب في هذه الحالة بالصدق قد يكون عليه الوزر وارتكب جرما عظيما. وسأضرب لك مثالا، الحالات اللي بيجوز فيها الكذب خمس حالات وليست ثلاثة فقط كما اشتهر عند الناس، خمس حالات. الكذب في الحرب، فهل لو صدقت وقلت يا إسرائيل أنا هضربكم بكرة، ده صدق حلم بخيبة، والكذب والكذب في الإصلاح بين المتخاصمين، بقى لما أجلس مع الشيخ عمر ويكون زعلان من دار له وهو مثلا علي، وبعدين أجلس مع عمر فاسمعه بيقول ده علي ده ما بيفهمش وراجل حمار وقليل الأدب، أقوم من عنده وأروح رايح لعلي السلام عليكم أنا جاي لك من عند الشيخ عمر، أنت مش عايز تصالحه ليه؟ قل والله يا بيسيء الي، أي أيوة الرجل صادق، أنا لسه جاي من عند دلوقتي كان بيل عن قبل اللي خليته أبوه صراحة يعني. أنا صادق، ده صدق، ده صدق، ده ده صدق يطلبه الإسلام. فالإسلام قال لي هتجهد، قل له ده يا رجل لا يطلبك إلا بخير وكذا وكذا وكذا وكذا، لأنك أردت خيرا لا يتوصل إليه إلا بالكذب، فأصبح الكذب أمرا واجبا عليك. شبه واجبا عليك في حديث الرجل لامرأته، لامرأته والله دي الثالثة دي لامرأته، فرايح انت هتتجوز طبعا انت لا بتروح حب ولا هيام ولا كلام من ده، وبتروح زيك زي راجل صالح تزوج الواحدة فتزوجت المرأة، فبعد الزواج لقيت يعني لا حب ولا يعني كلمة بسم الله ما شاء الله يعني استقرار والمرأة قائمة على أمر البيت وصالحة وبقالك منها ما أولاد. المرأة كثيرا ما تحب أن تسأل زوجها قبل الجواز، تلاقي الراجل يقول بتجنن الحتة دي كلها تحبني تحبني تحبني، بعد الجواز طبعا أنت عارف اللي بيحصل طبعا ولا نفسك يعني ها ولا انتهينا. هي بقى اللي بتحتاج، ما في حاجات قبل الزواج بتنعكس مع الزواج، يعني قبل الزواج أنت كثير السؤال عن الحب، أنت عايز تعرف الحب ولا لا، وتريد ان تملكها، ما تكلميش ده خويش خويش تمليش كذا، بعد الزواج بتنعكس الآية، هي التي تكثر من هذا السؤال وهي التي تريد ان تملك. راح فين؟ جيت منين؟ خمس دقايق اتأخرت؟ كلم مع مين؟ وقعد فين؟ ايه القضية بتنعكس كده، تمام؟ خلاص؟ انك انت خدت اللي انت عايزه فخلاص بقى يعني مش بالنسبة لك عادي. فطبعا تقعد معاها تقول كثير السؤال عنها، ها؟ يا ابو اسامة ها؟ بتحبني؟ طبعا انت راجل صادق، خد بالك؟ الناس حب وقرفه، وانا بك قاعده في البيت بتكنس وتمساحر خلاص بلا وجع قلب، خد بالك؟ هتخلي حياتك طين ان شاء الله وهتوريك الابرين، فدي هتبقى خيبه يا راجل، خيبه يا راجل. فطبعا الشرع جوزك تقول لها طبعا ولا ليا غيرك ولا انتم بعيالي وكذا وبحبك، اه فطبعا ما ضريت احد بهذا الكذب. كذلك الكذب لدفع شر عن المسلمين، سواء كان عن نفسك او عن غيرك، زي ما ربنا قال الا ان تتقوا منهم تقاه، يعني في مساله التقيه تكذب دفع شر عن نفسك او عن احد المسلمين. فجابوا الا قاعد اهو، ودخل بقى واحد دلوقتي واخد بالك مشروع يعني متمعر الوجه بيرتعد، خبوكي خبوكي تدخل وتخش الاوضه، فجاه لقينا واحد داخل بمسدس، في واحد دخل ايه دلوقتي؟ طبعا انتوا حلوين امورين صادقين، اه ايوه في الاولى دي ها، واحد دخل ضرب وطلقتين، مش كده؟ ينفع؟ ينفع؟ بيجب شو بيقول ايه؟ بيجب عليك في هذه الحالات الايه؟ ولو صدقت لاصبحت اثما اثما اثما في اقامة الحجة. الكذب لاجل اقامة الحجة، انك احيانا قد تعجز عن اقامة الحجة على خصم مجادل معاند، ولا تستطيع ان تصل الى اقامة الحجة عليه الا عن طريق الكذب، تضطر تفتعل كذبة حتى يقتنع بهذا. هذه امور اباح لك الشرع فيها من الكذب، بل اوجب عليك الشرع الكذب في بعض هذه الحالات الا لم تكن لهذه الحالات. فدي مستثناة من قاعدة الكذب العامة وهو ذم الكذب، فلا تدخل ابراهيم في هذا ولا تعارض بين الامرين. اخي يقول لي بشكو اليك اخوك ولدي يبلغ من العمر 20 عاما وانا مريض بالقلب وعندي 57 عاما وعاملني بجفاء وصوته يعلو علي علما بانه ما زال ياكل من كف يدي. وهو ده احتمال مجرده، واليوم قال لي ليش انت ابويا كنت عملت وسويت؟ طيب يعني هتضربني وتميتني؟ قال لي انا ما تسيبينش في واحد زيك، ودايما يقول لي يا مبتدع ومش عارف بتاع الله حي وكذا وكذا الى اخره. هو بيسال وبيقول لي هو من تلامذتي، من تلامذتي انا؟ الله يسامحه، والله الله يسامحه، لو كان من تلامذتي لفعل الله يسامحه، ده ما تعلم مني شيئا، ولا تعلم مني شيئا. لو كان تلميذ لي يا اخي لكم قلت مرارا وتكرارا في هذا المسجد ان الاب لو كان مبتدعا، لو كان تاركا للصلاة، لو كان مدخنا، لو كان سكيرا، لو كان حشاشا، لو كان كذا، لو كان كذا، لو كان كذا، لا تطعه في معصية الله، ولكن لا بد وان تعامله بما يرضي الله. لما قلت هذا الكلام لا بد، ومرارا قلت في هذا المكان، لا بد ان تعامله بما يرضي الله، كما قال الله: جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. طب مين لا يصح حاله لما انت تبقى معاه بالاسلوب ده، بالاسلوب ده؟ ولذلك انت حينما تتبع القرآن الكريم، ظل سيدنا ابراهيم يستغفر لأبيه ويدعوه باللين والرفق: يا ابتي يا ابتي. ما قالوش يا اللي ما بتفهمش، يا اللي ما عندكش مخ، يا شوف بلغة، مش يا ابي كمان، يا ابتي التعظيم، يا ابتي يا ابتي. الى ان مات ابوه، فلما مات ثبت كفره، يعني طول ما هو عايش في امل انه يؤمن. عشان كده الشرع قال لك تعامله بالحسنى، ان معاملتك له قد تحمله على الايمان. لكن لما مات تبين له انه عدو لله، فلما تبين له انه عدو لله اللي حصل تبرأ منه، ما ديش بقول الله يرحمه، الله يرحمه مطرح ما راح، لانه مات قد ثبت على الكفر. طول ما هو بيحيا لابد ان تحسن معاملته، ولا بد وان تدعوه برفق وبدين، مهما كان متبعا ومهما كان عاصيا لله. ولذلك انا قلت لكم جمهور اهل العلم، جمهور اهل العلم قالوا ايه؟ قالوا والله لو ليك اب نصراني وهو قعيد كسيح واراد ان يذهب الى الكنيسة عشان يقول ثلاثة واربعة اللي بيقولوه ده، خلاص؟ فقال لك: يا بني تحملني؟ قالوا: لا تجبه وبرفق، يعني قولي لا وبالراحة، مش لا يا مكفح يا كافر يا ابن الكلب، ايه ايه مش خلق مسلم ده؟